أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا من تعريف العلم وبيان أقسامه، وقلنا أن العلم على وجه التقريب فقط وليس التعريف المنطقي هو حضور المعلوم لدى العالم. وقلنا أن العلم قسمان: علم حصولي وعلم حضوري. العلم الحصولي هو الذي يكون بواسطة الصورة العلمية، يعني يكون هناك عالم ويكون هناك معلوم وتكون هناك صورة علمية. فحقيقة هذا العلم هو حصول صورة الشيء في الذهن، أو حضور صورة الشيء في الذهن، أو مثل ما عبر الشيخ المظفر في المنطق: انطباع صورة الشيء في الذهن. هذا العلم الحصولي. وعندنا العلم الحضوري، وهو الذي لا يكون بتوسط الصورة العلمية، بل الشيء بنفسه يكون حاضرا، مثل علم الإنسان بذاته وذاتياته، ليس بواسطة صورة علمية، فهو علم حضوري. كما قلنا اتفق الناس أن الله عالم، أن الله عز وجل يتصف بالعلم، هذا أمر لا خلاف ولا شك ولا شبهة ولا ريب فيه. الكلام في دقائق هذا العلم، في كيفية تصوير العلم الإلهي. من الأمور التي وقع فيها الكلام هو علمه تعالى بذاته. هل يعلم الله بذاته أم لا؟ طبعا عندما نقول يعلم بذاته لا نريد أنه عند في مقام العلم، هل الأداة إن صح التعبير العلم هي الذات؟ لا، الكلام أنت عندما تقول أنا كذا، يعني أنت تعلم بذاته. الله عز وجل يعلم بذاته أم لا؟ البعض قالوا لا، الله لا يعلم بالذات، لا يعلم بذاته. ليش؟ غرضهم كان تنزيه الله عز وجل. دائما هذه قضية مهمة، الفلاسفة قد تصدر عنهم أقوال في نظر عامة الناس أنها أقوال كفرية، أقوال فيها انتقاص لله عز وجل، مثلا كما سيأتي الله مثلا لا يعلم بالجزئيات. هذه الأمور في نظر الناس كبائر، لكن هم غرضهم التنزيه، أقلها الفلاسفة يعني الإسلاميين الذين نفوا أن الله عز وجل يعلم، لا نفوا أن الله يعلم بذاته. غرضهم ليس نسبة الجهل إلى الله عز وجل، وغرضهم ليس الانتقاص من الذات الإلهي، بل كان غرضهم هو ماذا؟ تنزيه الله. ليش؟ قال: لأنك إذا قلت أن الله يعلم بذاته لزم أن هناك تغايرا بين العلم والمعلوم، أو بين العالم والمعلوم. فلما تقول الله يعلم بذاته، يعني العلم حاصل من شيء غير الذات، فيقول هنا هذا ينافي الأحادية الواحدية. المفروض أن الله عز وجل عندما تنسب إليه العلم الله عالم، النسبة، فتقول زيد زيد عالم، عندك زيد واحد وعندك علم اثنين وعندك النسبة ضابط، نفس الشيء. لما تقول الله يعلم عالم بذاته، يقول هنا يحصل تغاير بين العالم وبين المعلوم، وهذا ينافي كون الله عز وجل واحد، وكون الله عز وجل بسيط، ومن الأمور التي تعرضنا لها سابقا. نجيب الآن، هل الله يعلم بذاته أم لا؟ الجواب نعم، علمه تعالى هو كلي العلم، يعلم بكل شيء، ومن أجل هذه الأمور الذات. ما هو الدليل على علمه بذاته؟ أول شيء نأتي بأدلة المثبتين، ثم فيما بعدنا ندفع هذا الإشكال. الدليل الأول الذي استندوا عليه، قالوا أن الممكنات التي خلقها الله عز وجل تعلم بذواته. الإنسان الذي هو مخلوق لله عز وجل، الذي هو كائن ضعيف، الذي هو وجود غبطي، وجود تعلقي، محتاج لله عز وجل حدوثا وبقاء، هذا الإنسان الضعيف يعلم بذاته. تعلم بذاتك وما تعلم، يعلم بذاته. وهذا العلم بالذات كمال، بحيث لو فقده الإنسان يعد ناقصا، ينفى عنه هذا الكمال. فالإنسان من الكمالات التي أفاضها الله عليه أنه عالم بذاته، فالبشر يعلمون بذواتهم. بل علم يعني علم بكل ذاتياته. نقول هذا العلم بالذات من أين جاء للإنسان؟ من الله عز وجل. الإنسان معلول لله عز وجل، كل ما عنده من الله عز وجل. فنقول إذا الإنسان عنده هذا الكمال، الإنسان يعلم بذاته، الله وهبه هذا الكمال، أعطاه هذا الكمال، إذن الله عز وجل هذا الكمال موجود عنده. ليش؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه قاعدة متسالم عليها بين كل العقلاء، فاقد الشيء لا يعطيه. الآن أنا مثلا افترض هذا الجيب فاضي، ما أقدر أدخل يدي في جيبي وأعطيك مثلا $1,000 $10,000، أنا فاقد هذا الشيء. نفس القضية، إذا الله عز وجل فاقد لهذه الخصوصية، خصوصية العلم بالذات، فكيف يمكن ويسوق أن يعطيها لغيره؟ لذلك الملا صدره في الأصفار عنده تعبير لطيف، قال: وخلاصة القول بأنه كيف يسوق عند ذي فطرة إنسانية أن يكون واهب كمال ما ومفيضه قاصرا عن الكمال، شوف التعبير، فيكون المستوهب أشرف من الواهب، عفوا المستوهب أشرف من الواهب، والمستفيد أكرم من المفيد. وحيث ثبت استناد جميع الممكنات إلى ذاته التي هي وجوب صرف وفعلية محضة، ومن جملة ما يستند إليه هي الذوات العالمة، نحن ذواتنا عالمة وهي مستندة إلى الله عز وجل، والمفيض لكل شيء أو أوفى بكل كمال لئلا يقصر معطي الكمال عنه، فكان الواجب عالما وعلمه غير زائد عن ذاته. إذن بما أن الله أعطانا هذه الهبة هذا الكمال، إذن هو موجود عنده، فلا يمكن أن ننفي عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا أن يعني إذا قلنا أن الله لا يعلم بذاته، كيف نتصور عدم العلم؟ عادة عدم العلم بالشيء يكون لوجود المانع من العلم، يكون لوجود الحاجب. أنت لا تعلم من في القاعة الثانية مثلا لوجود الحواجب، الجدران الإسمنتية، لأنها أجسام كثيفة تحجب الرؤية مثلا. فعادة عدم العلم بالشيء مرده إلى وجود المانع. لما نجي للذوات، عدم العلم مثلا عدم العلم علم الإنسان بنفسه مثلا، هذا ليش؟ قد يتصور عدم علم الإنسان بجسده بما أنه موجود مادي. ليش؟ هذا الجسد مركب من أبعاض أجزاء، وهذه الأجزاء قد يغيب بعضها عن بعض، لا مانع يتصور هذا الشيء، صحيح أو لا؟ فالموجود المادي متبعض، وهذه الأبعاد بنفسها قابلة لأن يغيب بعضها عن بعض. لكن الآن نجي لماذا؟ نجي لذات، نأتي إلى ذات الإنسان. هل ممكن أن تغيب على الإنسان؟ لا، أولا لأنها ليست مبعضة، ليست من أجزاء، بل هي يعني كمية واحدة. وثانيا أنه لا يتصور أن تكون فيها حواجب. ليش؟ لأن هذه الحواجب التي ذكرناها هي بالعوامل الخارجية اللي هي بالأساس أمور مادية. فلذلك الإنسان ما يمكن، إذا قال أنا، هذا التعبير بالأنا الذات، هذا أنا منزه عن الزمان، منزه عن المكان، منزه عن الأبعاد، منزه عن التدرج التكمم كما عبروا. فالأنا الإنسانية هي موجود بسيط في النهاية. ما نتكلم الأنا الجسم، لا، نتكلم أنا الحقيقة. الإنسان حتى لو مقطوع يديه وجود يقول أنا، صحيح أو لا؟ فهو نقصد الوجود الكيان مثل ما يعبر. هذه الأنا الموجودة عند الإنسان لا يمكن أن تغيب عنه. لماذا؟ لأنها منزهة عن كل هذه الأمور، فلا توجد أمور يمكن إما أن تحجبها أو أن تحجب أجزاءها وأبعاضها، لأنها موجود بسيط مجرد مثل ما عبروا عار عن عوامل غيبة الذات عن نفسها، فما يمكن. إذا هذا في الذات الإنسانية، فكيف بالذات الإلهية التي هي وجود بسيط، وجود منزه عن الغيبة الجزئية التبعض، ليس له أجزاء ولا أبعاد، وجود منبسط؟ من باب أولى أن الذات الإلهية هي أولى بهذا، فنقول على هذا، نقول أن الله يعلم بذاته، بمعنى حضور الذات لعند الذات بأتم وأكمل وجه. هذا الدليل الثاني. ماذا بقي؟ بقيت مناقشة ما استدل به أنه يلزم من هذا، من علمه بذاته يلزم التغاير بين العلم والمعلوم، وهذا ينافي التوحيد، ينافي الوحدانية. أجاب بجواب بسيط. نصير الدين الطوسي في التجريب أجاب بكلمتين، قال: والتغاير اعتباري. شنو يعني هذا الكلام؟ قال التغاير بين العالم والمعلوم ليس تغايرا حقيقيا. يعني ما عندنا عالم ومعلوم وهذا يعلم بهذا، لا، إنما هو تغاير اعتباري لحاضي. كيف؟ مثلما عندما أنت تعلم بنفسك، صحيح ولا تعلم بنفسك ولا؟ هل علمك، هل أنت غير علمك بنفسك؟ يقول لك لا، أنت هو العلم، هو أنت. تقول أنا أعلم بنفسي، ما في تغاير. ليش؟ لأنه ذاتك تعلم بذاتك، مو اثنين هما واحد. كيف صحت هذه النسبة؟ هم إشكالهم في حصول هذه النسبة، كيف تحصل هذه النسبة؟ قالوا أنه باللحاظ. ذاتك من جهة أنها عالمة تقول أنا أعلم، هذا جهة. ومن جهة أنها معلومة تقول بذاتي، أنا أعلم بذاتي. نفس الشيء بالنسبة لله عز وجل، الله بلحاظ أنه عالم نقول يعلم، والذات بلحاظ أنها معلومة نقول يعلم بذاته. فالذات في نفس الوقت هي عالمة وهي معلومة، لكن بلحاظات واعتبارات مختلفة. لذلك يقولون لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة، هذا تعبيرهم. فعندما نقول الله يعلم بذاته لا يلزم هذا الإشكال. هو سبب الخلط الأساسي والمشكلة الأساسية ماذا؟ أن الذين طرحوا هذا الإشكال توهموا أن علم الله عز وجل هو علم حصولي أو حضوري؟ حصولي، لأن الحصولي يشترط فيه أن يكون العالم غير المعلوم، طرفين، ويدخل طرف ثالث وهي الصورة العلمية. أما العلم الحضوري لا يشترط فيه تغاير العلم والمعلوم تغايرا حقيقيا، يكفي التغاير الاعتباري أن يكون العالم ماذا؟ هو المعلوم. لكن التلبس بالعلمية والمعلومية هو باللحاظات والاعتبارات المختلفة. إذن متى ما تمسك به هؤلاء لنفي علم الله عز وجل بذاته هو اشتباه، لأن التعدد والتغاير إنما هو في العلم الحصولي، أما العلم الحضوري لا، ما يشترط فيه هذا الشيء. نعم يأتي الكلام، ما هي حقيقة علمه بذاته؟ كيف يعلم الله بذاته؟ نقول ما نعرف، ما نعرف، لأنه أصلا نحن الذات الإلهية نجهله، كنه الذات نجهله. غاية ما نعرف أنه أن لله عز وجل انكشاف ذاته لذاته، نحن نسميه علم، هناك انكشاف ولا يوجد موانع ولا يوجد حواجب، سمينا علم. فالذات بلحاظ أنها كاشفة سميناها عالم، وبلحاظ أنها منكشفة ومكشوفة لنفسها سميناها معلومة. فقلنا أن الله عز وجل عالم بذاته. طبعا البعض ذكر أن هذا الكلام قد يستدل عليه بقول أمير المؤمنين يا من دل على ذاته بذاته، قال لعله هذا يشير إلى هذا المعنى. لكن هناك كلام كثير في هذا الاستدلال، هل تدل على هذا المعنى؟ احنا ذكرنا نفس هذه العبارة في دعاء الصباح، ذكرناها في برهان الصديقين، مثل ملا صدر استفاد منها في برهان الصديقين أنه لا ننظر إلى الممكنات إلى الآثار، ننظر إلى الله عز وجل. على كل حال بالنهاية عندنا دليلين على علمه تعالى بذاته، وما تمسك به غير صحيح ومنشأه الاشتباه وعدم التمييز بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. نعم هنا إشارة بسيطة، بعض الفلاسفة ذهب أنه وراء العلم الحصولي لله، وراء العلم الحضوري لله علم حصولي، هذا بحث طويل عندهم ليس مكانه الآن. إذن هذا تمام البحث في علمه تعالى بذاته. سيأتي الكلام في علمه سبحانه وتعالى بالأشياء والقضية فيها تفاصيل كثيرة. هل يعلم بالأشياء قبل الإيجاد أم لا؟ هل يعلم بها بعد إيجادها أم لا؟ علمه بها بعد إيجادها هل هو علم إجمالي أو تفصيلي؟ والكلام يطول، كلمات الفلاسفة في هذه مختلفة جدا، ومن أكثر المسائل التي اختلفوا فيها وقع فيها الكلام قضية العلم الإلهي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.